أحسن الله إليكم. يقول جزاكم الله خيرا, ما معنى المتشابه عند أهل الكلام, وهل آيات الصفات من المتشابه؟ هي عند بعض أهل الكلام وهم أهل التفويض من المتشابه, بمعنى أنه لا يعلم معناها إلا الله, وهذا غلط. فنصوص الصفات معناها معلوم, والكيفية غير معقولة, كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وقد يقال نصوص الصفات متشابهة لأن معناها يشتبه على بعض الناس, لا بمعنى أنه لا يعلم معناها إلا الله. نعم.